فيعطى الناس من الأنوار يوم القيامة بقدر ما معهم من الأنوار في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح. الله عز وجل يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبل العذاب. وقال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فتمام النور في الدنيا الثبات على الإيمان وعلى العمل الصالح حتى الممات، وتمام النور يوم القيامة أن تبقى لهم أنوارهم حتى يجاوزوا الصراط. قال فصل: سئل سهل التستري الرجل يأكل في اليوم أكله، قال أكل الصديقين، أي يكتفي بأكلة واحدة. قيل له فأكلتين، قال أكل المؤمنين. قيل له فثلاث أكلات، فقال قل لأهله يبنوا له معلفا، يعني أنه كثير ثلاث الأكلات، يعني كلنا على هذا الحال، مبالغات، ثلاث الأكلات أيضا مناسبة، أكثر من الثلاث الأكلات نعم مفسدة، الثلاث الأكلات أيضا مناسبة، ولكن دون أن يسرف على نفسه بالأكل ويملأ بطنه حتى يصاب بالتخمة. مما يساعد على عدم كثرة الأكل الشرب مع الماء، الشرب مع الطعام، فإن الماء يأخذ مساحة من نعم من المعدة فلا يأكل أكلا كثيرا، فيأخذ حاجته من الأكل ثم الماء يمتص سريعا فيكون قد سلم من أن يملأ بطنه طعاما، فالشرب مع الطعام جيد يخفف الأكل. فقال الأسود بن سالم ركعتين أصليهما لله أحب إلي من الجنة بما فيها. فقيل له هذا خطأ، فقال دعونا من كلامكم، الجنة رضا نفسي والركعتان رضا ربي، ورضا ربي أحب إلي من رضا نفسي. وقال العارف في الأرض ريحانة من رياحين الجنة، إذا شمها المريد اشتاقت نفسه إلى الجنة. وقال قلب المحب موضوع بين جلال محبوبه وجماله، فإذا لاحظ جلاله هابه وعظمه، وإذا لاحظ جماله أحبه واشتاق إليه. والمؤمن يعبد ربه رغبة ورهبة ومحبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.